هنشوف الآن. بينما عدا سفر دانيال بيمثل نسخة ثيودوسس. في العهد الجديد بيوجد العهد الجديد ما عدا من أول رسالة العبرانيين 9-14 لنهاية العهد الجديد مش موجودة. يعني المجلد الفاتيكاني أصيب أوله وآخره، فأوله ضاع منه كحاجات كتيرة جدا من سفر التكوين لغاية الإصحاح 46 كما قلنا، وأيضا في نهاية المجلد ضاع من أول رسالة العبرانيين 9-14 لغاية الآخر، يعني كل الرسائل الجامعة رسالة بطرس الأولى والثانية ويوحنا ويهوذا كل ده ضاع، وأيضا الخطوط الفاتيكانية دخلت المكتبة الفاتيكانية عن، ولذلك سميت بهذا لأنها محفوظة في المكتبة الفاتيكانية، دخلت المكتبة الفاتيكانية عن طريق نيقولاس الخامس، وأول ما دخلت حطوها في حاجة اسمها الفيرست كاتالوج اوف ذا لايبراري، يعني حطوها في القسم أعلى قسم في مكتبة الفاتيكان، وده كان سنة 1475. جمع منها واحد اسمه بارتولوشي، جمع منها بعض القراءات لكنه لم ينشرها بعد ذلك. لما غزا نابليون بعد ذلك، لما غزا نابليون إيطاليا سرق أو خد المخطوطة الفاتيكانية ووداها على باريس، كما سرقوا مئات بل آلاف المخطوطات من مصر. في مخطوطات سرقت من الحملة الفرنسية من مصر، مخطوطات كثيرة جدا، واللي عاوز يطلع عليها ممكن يزور دير الدومينيكان في مصر في منطقة اسمها السكة البيضاء في العباسية. فكما سرقوا هنا سرقوا أيضا من إيطاليا، سرقوا النسخة الفاتيكانية ورجعها إلى باريس واشتغل عليها العلماء لكي يدرسوها ولكي يفحصوها وهكذا. في سنة 1845 سمح لتشندروس ان هو بس يقرأها لمدة 6 ساعات، يعني ما شاء الله 6 ساعات كتير قوي. فطبعا عوامل التقييد في نشر الكتاب وفي قراءة الكتاب في مطالعة كانت على اشدها. جيت تريجلز بعد ذلك، وتريجلز تكلمنا عنه وما فيش حد كتب على تكست خالص من هو ثيودوسيوس، وتريجلز لو سألت من هو تريجلز المفروض تجاوبوني برضو. في تريجلز سنة 1845 سمح لي ان هو يشوفها، بس كان واقف وراء اثنين، يعني واقف وراء اثنين كل ما يشوفوه بينظر الى جزء معين من المخطوطة بشكل مستمر وبشكل طويل، يروحوا شايلين المخطوطة من امامه، كل ده علشان ما يسمحوش له انه يفحصها بشكل جيد وهكذا. المهم بعد ذلك المخطوطة نشرت وصورت وهكذا. احنا الان تكلمنا عن اهمية المخطوطة السينائية الفاتيكانية، شرحنا بشكل يعني شبه مفصل عن المخطوطة وعن مكوناتها وعن يعني شكلها ويعني تاريخية اكتشافها من قبل المكتشفين سواء تشندروف او سواء المخطوطة الفاتيكانية لمن نشروها في مكتبة الفاتيكان. الآن عاوزين ننتقل إلى الجزء الثالث وهو الجزء الأهم، وهو ده موضوع المحاضرة، يعني هل المخطوطة السينائية والفاتيكانية بتطابق الكتاب المقدس الموجود الآن بأيدي الأقباط المصريين أو بأيدي المسيحيين العرب أو بأيدي أصحاب الكينج جيمس المنتشرة جدا في العالم الغربي؟ هو ده محل السؤال، وهو ده اللي يعني هنواصل فيه معا ونشوف انه كم الاشياء المحذوفه وكم الاشياء المضافه وهكذا. هنبدا، يا ريت اخونا الصارم يكون معي، يعني بعد اذنه لو يكتب لي واحد، لو هو ما يعني هنزل النص بالعربي، يعني انا هقول لك هتنزله لي بالعربي وهعلق على الشيء المحذوف والشيء اللي تم التغيير فيه. في متى 1:25، في متى 1:25 ولم تعرفه حتى ولدت ابنها البكر. البكر كلمة البكر مش موجودة في المخطوطة السينائية والفاتيكانية، كلمة البكر مش موجودة وتعتبر إضافة على الكتاب المقدس. ودي غريبة جدا،

كما في السماء تفك على أرض محذوفة ونجينا من الشرير اللي في آخر الفقرة بقى محذوفة. ماشي كده؟ ده كله ده مخطوط في الهيئة الفاتيكانية يا جماعة، أهم مخطوطتين بيمثلوا النص الأصلي بكل دقة كما قال القمص عبد المسيح بسيطة بالخير. المراجعة بتاعتنا احنا قلناها الجريك نيو تيستمنت والانترنيو سكريبشر انالايزر لويس كوتس اند هورت ومستر الالند والتكستوال كومنتري وذا جريك نيو تيستمنت سكند اديشن باي بروس ميدجر والانسايكلوبيديا الكاثوليكا. طيب لوقا 11:29 كلمة الانبياء دي كلمة النبي محذوفة. ماشي تمام كده؟ كان الى يوناني النبي دي، النبي دي محذوفة مش موجودة. لوقا 17:36 محذوفة كلها عشان خاطركم بقى، عشان خاطر بص واللي جاي مع بص محذوفة تماما كلها. لوقا 21:4 محذوفة ايه؟ الجملة اللي هي لوقا 21:4 ننزلها اللي هي القوا قرابين دي محذوفة. القوا في قرابين لا دي محذوفة. ماشي لوقا 22:31 كما قال الرب دي محذوفة. لوقا 22:64 فضربوه على وجهه دي محذوفة. لوقا 23:17 كلها محذوفة تاني. دي محذوفة كلها. احنا ما نزلناش، نزلنا لوقا 22:64 لوقا 22:64 نزلناها وكانوا يضربون وجهها دي محذوفة، دي محذوفة. طيب لوقا بقى 23:38 بحروف يونانية ولاتينية وعبرية دي محذوفة. لوقا 23:42 كلمة الرب محذوفة. لوقا 24:6 ليس هنا ولكنه رفع محذوفة. قضية رفع المسيح ده قضية خطيرة جدا. ده لوقا 24 ده هنعمل فيه محاضرة كاملة. ليس هنا ولكن قد قام دي محذوفة. ليس هو هنا لكنه قام دي محذوفة. لوقا 24 ده يا جماعة نعمل عليه محاضرة كاملة. لوقا 24:40 كله محذوف، كله محذوف من المخطوطتين. لوقا 24:49 من أورشليم أو كلمة أورشليم محذوفة. لوقا 24:51 ورفع إلى السماء محذوفة. قضية الرفع من أورشليم دي محذوفة في لوقا 24:47 ولوقا 24:51 وأصعد إلى السماء. معلش يا جماعة عشان أنا بقرا إنجليزي وبترجم فساعات بيكون اللفظ مختلف. وأصعد السماء دي محذوفة. خلي بالكم يا جماعة في نقطة أنا مهمة، إن رفع المسيح مش موجود إلا في انجيلين، انجيل مرقس وانجيل لوقا، وموجود في اعمال الرسل بس بصيغة مختلفة. في الاناجيل كلها مرقس 16 قلنا انه كله طبعا محذوف، ولوقا 24 محذوف، لوقا 24 واصعد الى السماء محذوفة. طيب هندخل على يوحنا بسرعة بقى. كلمة بيجاتن اللي هو الابن الوحيد دي محذوفة. ما فيش حاجة اسمها الابن المولود، دي محذوفة. يمكن في النسخة العربية مش موجودة لكن هي موجودة في الكينج جيمز، only begotten or the father محذوفة. جون واحد او يوحنا 1:27 الذي قبلي، الذي صار قدامي، الذي صار قدامي دي محذوفة. يوحنا 3:13 الذي في السماء، ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي في السماء which is in heaven دي محذوفة. وده نص خطير جدا.

رومية 13:9 لا تشب الزور ديت محذوفة. رومية 14:21 او يعثر او يضعف دي محذوفة. رومية 15:29 انجيل، كلمة انجيل، انجيل المسيح، كلمة انجيل بس هي المحذوفة. وبعد كده رومية 16:24 علشان عشان خاطر بص محذوفة. طيب انا هقول بقى بسرعة في كورنثوس الاولى. كورنثوس الاولى شكر لله دي محذوفة. كورنثوس الاولى 1:14 معلش احنا طولنا عليكم بس علشان يكون الكلام واضح ومكتمل. كورنثوس الاولى 1:14 اشكر لله دي محذوفة. كورنثوس الاولى 5:7 لاجلنا ديت محذوفة. كورنثوس الاولى 6:20 وفي ارواحكم التي هي لله دي محذوفة. كورنثوس الاولى 7:5 كلمة الصوم دي محذوفة. ماشي، للصوم دي محذوفة. كورنثوس الاولى 10:28 اخرها محذوف. كورنثوس الاولى 10:28 من اول لان للرب الارض وملؤها دي محذوفه. كورنثوس الاولى 11:24 وشكا من اول خذوا كلوا. خذوا كلوا دي محذوفه. كورنثوس الاولى 11:29 كلمه الرب جسد الرب، كلمة الرب محذوفة. كورنثوس الأولى 15:47 كلمة الرب اللي في آخر الآية محذوفة. كورنثوس الأولى 16:22 و23 كلمة المسيح يسوع، يسوع المسيح محذوفة، وكلمة المسيح اللي في آخر الآية محذوفة. كورنثوس الثانية 4:6 كلمة يسوع محذوفة. كورنثوس الثانية 5:18 كلمة يسوع محذوفة. كورنثوس الثانية 11:31 كلمة المسيح محذوفة. غلطية كلمة الرب محذوفة. غلطية نطلعها، غلطية 1:15 كلمة كلمة الله دي محذوفة. غلطية 3:1 حتى لا تزعينوا الحق دي محذوفة. غلطية 3:17 في المسيح محذوفة. غلطية 4:7 في المسيح برضو محذوفة، او بالمسيح، كلمة بالمسيح محذوفة. غلطية 6:15 في المسيح يسوع، في يسوع المسيح محذوفة. غلطية 6:17 كلمة الرب محذوفة. في أفسس 3:9 بيسوع المسيح محذوفة. في أفسس 3:14 الرب يسوع المسيح محذوفة، of our Lord Jesus Christ. أفسس 5:30 من لحمه وعظمي. على فكرة الحياة معنا للآخر، في جايزة، في سؤال وفي جايزة، فياريت تنتظرونا. لحمه ومن عظامه دي محذوفة، من لحمه وعظامه محذوفة. أفسس 6:1 في الرب دي محذوفة. أفسس 6:10 يا إخواتي دي محذوفة. فيليب 3:16 فيليب 3:16 آخرها محذوف، اللي هو ونفتكر ذلك عينه. دي محذوفة. كولوسي 1:2 الرب يسوع المسيح دي محذوفة. كولوسي 1:14 بدمه دي محذوفة. كولوسي 1:28